عرش لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون وعلى واد النمل قالت نملة حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون Yeah.

وورث سليمان داود وورث سليمان داود وقال يا علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا Thank you. أعمل صالحا ترضيه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطريق وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. لو عذبن عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فنبذ غير بعيد فنكث غير بعيد غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ جئتك من سبأ بنبأ يقين. فمكث غير بعيد فقال بما لم تحط به وجئتك من سبأ بالنبأ وجئتك من سبأ بنبأ يقين. فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ الله

السماوات والأرض ألا اسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم فأتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد وكذلك

أسلمت مع سليمان لله رب العالمين. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. صدق الله العظيم. فذكر النفعات الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنب الأشقى Thank you. الحياة الدنيا.